أخبر الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، هذا إخبار بما سيقع. قالوا متسائلين وليسوا معترضين، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلم. فلما خلقه من الماء والطين أو من التراب والماء وسواه بيديه، وهنا لا تحرك فكرك كيف سواه بيديه، هذه اليدان أو الأيدي أو اليد كما جاء وصفه سبحانه في كتاب الله ووصفه به سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، فهو صفة من صفات الله على ما يليق بجلال الله، ونحن لا نستطيع أن ننفي ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله، ولا نستطيع أن نتصور ونتكيف يد بيده. وتفتح عينك وتقول كيف هذه اليد، لا، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. لكن في ذلك الإخبار تكريم لآدم بأن الله خلقه بيده، وكل ما في الوجود يقول له كن فيكون. وفرق بين ما خلق بالكاف والنون وبين ما خلق بيد الرحمن، فإذا سويته وصار على الهيكل المطلوب ونفخت فيه من روحي، إذن الإنسان هذا الجسم المادي الذي خلقه الله بيديه، وذاك المعنى الذي هو من أمر الله. يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. في تكريم لهذا الإنسان. إبليس لما رأى إكرام الله لآدم استكثرها عليه، يخلقه بيده وينفخ فيه من روحه، ثم قل تعالوا اسجدوا له، مش هذا كل، تعاظم في نفسه واحتقر الطرف الآخر فتكبر، فجر الكبر إلى الكفر لأنه امتنع عن امتثال أمر الله. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. النقاش هنا، أيأمر الله الملائكة أن تسجد لغيره؟ وبعض يستثنى، هذا أمر الله، هو الذي أمر بذلك وهو حق من حقوقه وإلى آخره. وبعض يقول فقعوا له أي لوجوده لآية خلقته، اسجدوا لله من أجل خلقة آدم. ويكون السجود لمن؟ لله، بسبب إيجاد آدم على الحالة التي ذكر. امتنع إبليس عن السجود، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ استكبرت؟ وهذا هو الدافع على الحسد. أم كنت من الإيش؟ العالين. كانت النتيجة أن الله سبحانه وتعالى

فنبي الله سليمان وش يبغى من هدايا؟ الجن والإنس تحت يده، الطير مسخر له، العفاريت تسمع له ما يريد. فلا تمدونني بكذا، فرحانين بهذه الهدية. وتوعدهم أن يأتيهم بجنود لا قبل لهم بها، فلما علمت استسلمت وجاءت، وبنى لها صرحا ممردا بالزجاج والماء من أسفله، فلما جاءت وكان منها ذاك التحفظ إلى آخره، حالا أسلمت مع سليمان لله رب العالمين. ما الذي علم الهدهدة؟ نقول أنه اكتشفها صدفة. ما الذي أعلمه بأن ما هي عليه وقومها شرك بالله؟ إذن العلم يرفع بيتا لا عماد له، والجهل يهدم بيت العز والشرف. لما رأت الملائكة أن الله علم آدم وسمعوا منه تسمية الأسماء أذعن، فسكن آدم الجنة عن موجب، امتحن فنجح فكوفئ وأخذ الشهادة داخل الجنة. وهكذا بدأ إبليس مع آدم بالحسد حتى أخرجه من الجنة. ليفتننكم إيش؟ فأخرجكم مما أخرج إيش؟ أبويكم. جي نزلين إلى الأرض، ودعهم الله بكلمة، قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وأصبح الطرفان المتنازعان في الأرض. ماذا كانت النتيجة؟ فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم. وهنا أيها الإخوة دائما ننبه على أمر خطير، وهو كون المسلم يقع في زلة وفي خطيئة، هذا أمر وارد، لأنه ليس معصوم، والعصمة للأنبياء. فإذا ما زلت قدمه عن غير إصرار سابق كان سرعان ما رجع إلى الله. إن الذين اتقوا إذا مسهم إيش؟ من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون فيرجعون إلى الحق. أما إذا كان هذا الإنسان لم يأتي هذا الخطأ أو يرتكب هذا الذنب إلا عن سبق إصرار مسبق، ومكث طويلا يفكر ويدبر ويخطط حتى ظفر بمطلوبه، ترى هذا رجوعه نادر. أي هناك فرق بين من تزل به قدمه وحالا يتذكر ويرجع إلى الله، وبين من يأتي الأمر عن سبق إصرار وعناد وتدبير حتى يقع فيما وقع فيه. فهذا آدم عليه السلام ما وقع فيما وقع فيه إلا عن حيلة ومخادعة الشيطان، فلما تبين له الأمر رجع. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم. أما إبليس فلما كان عن سبق إصرار وتدبير لخطته بقي على ما كان عليه في الطرد واللعن. نزل آدم وإبليس وحواء إلى الأرض وكل أخذ طريقه، فالتقى الشيخان أبونا آدم وأمنا حواء، وكان من منهج حياتهما قضية تزاوج أولاده، وفي كل بطن تلد ولدا وبنتا، فزوج بنت البطن الأول لولد البطن الثاني، ما اجتمعوا في وقت واحد في الرحم. وهكذا يغاير بين أولاده في التزاوج، حتى جاءت أخت هابيل أجمل من أخت قابيل، قابيل يبغى، قال أنا أولى بأختي التي كانت معي في رحمي، وانت خذ أختك. قال له آدم هذه ما شرعتنا المغايرة. قال لا. وتوعد أخاه على قتله. أبوه قال خربوا قربانا، من قبل قربانه على أخت هابيل أخذها. فقابيل كان صاحب زرع، قدم حزمة حصيد غلة، وهابيل كان صاحب غنم، قدم طلية كبشة. فقبل قربان هابيل، لما عرف أنه أسقط في يده توعده بالقتل، لا أقتلنك، بسطت يدك إلي لتقتلني، ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك. وفعلا سولت له نفسه قتل أخيه فأصبح من النادمين. يقولون في قصد كان يحمل أخاه على ظهره حيثما سار، وش يسوي؟ فبعث الله غرابا يبحث في الأرض، قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي؟ وتعلم من الغراب ودفن أخاه. ومشت سفينة الحياة في البحار أو في بحر الزمن، وجاء إخوة يوسف فحسدوه على عناية أبيه به، أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، تآمروا على قتله. فقال لهم أحدهم لا تقتلوه وألقوه في غيابة الجب. وراحت قصة يوسف إلى أن جاء إلى عزيز مصر وأصبح عليه اجعلني على خزائن الأرض إني حكي إلى آخره، وأخذ قصته ورد إليه أبويه، وفسرت الرؤيا التي كان قد رآها في صغره. جاء طالوت وجماعة قالوا لنبيهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، هل عسيتم إن كتب عليكم أن تتولوا؟ قال وما لنا لنقاتل في سبيل الله وإلى آخره. قال إن الله بعث إليكم طالوت ملكا. طالوت أن يكون له الملك علينا ونحن حق بالملك منه، ولم يؤت سعة من إيش؟ المال. ومتى كان المال مقياس الرجال؟ المال تملكه المرأة والجارية ترثه أو تحصل عليه دفينا في الأرض، ولكن مميزات القيادة إن الله اصطفى لكم وزاد اصطفى وزاده بسطة في العلم والجسم. رجعنا للعلم أيضا، لأن العلم هو سبيل التخطيط، والجسم والقوة هو سبيل إيش؟ التنفيذ. وهذه مؤهلات الملك. نأتي إلى هذه الأمة. لما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم، قبل بعثته كان اليهود يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، لكن كتموا. وإن فريقا من إيش؟ ليكتمون الحق وهم يعلمون. يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وعمر سأل أبي بن كعب: ما هذه المعرفة لكم برسول الله التي وصفها الله؟ قالوا: نعم يا عمر. قال: إن معرفتي بمحمد عن طريق الوحي. لما أخبر عيسى عليه السلام: أو كل نبي يبشر به ويوصي قومه، وعيسى تكلم بصراحة وسماه باسمه: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. قال: يا عمر، والله إني لا أعرفه أكثر من معرفتي بولدي. قال: كيف هذا؟ قال: لأن معرفتي إياه عن طريق الوحي، والوحي لا يكذب، ومعرفتي لولدي عن طريق أمه، والنساء يقترفن. أنا ما نحرس 24 ساعة ولا حطه في قفص وسك عليه، تروح وتيجي وتخالط وتعمل وتعمل. مجرد ما قالت لي: هذا ولدك، قلت: على العين والرأس، ما عندي غير هذا. لكن لما جاء الوحي وقال: هذا محمد، ما في دخل لأحد. حسدوه حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم أنه الحق. وكان هناك النزاع، وكانت هناك السرايا والقتال، وكان وكان. وامتناع اليهود عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم كما بين سبحانه بأن هذا حسدا من أنفسه. في مكة في قريش لما ظهر صلى الله عليه وسلم، وكان بعض سادة العرب يتسللون بظلام الليل إلى الكعبة يتسمعون قراءة النبي للقرآن، ويحادر بعضهم بعض، ثم تصادموا أو تواجهوا على غير موعد: كيف يا فلان تأتي وتستمع؟ قال: والله إن لكلامه لحلاوة، وإن له لطلاوة، وإن وإن وإن أعلاه لمورق وأدناه لمثمر وإنه كذا. قال: ولماذا لم تتبعه؟ قال: ماذا نقول؟ نحن وبنو هاشم فرسي رهان، أطعموا فأطعمنا، أعطوا فأعطينا، حاربوا فحاربنا، فعلوا فعلنا، فعلوا، حتى إذا تجاثينا على الركب قالوا: منا نبي. فماذا نقول مقابل هذه؟ أبدا، والله ما أتبعه، حسدا من عندي أنفسه. وظل الحسد بين المشركين وبين المسلمين في بادئ الأمر. واستمر في اليهود في المدينة أيضا حتى انتقل إليهم رسول الله. وبعد أن كانوا يستفتحون على الذين كفروا ببعثته، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به حسدا من عند أنفسهم. إذن الحسد هو أخطر ما تقع فيه الخليقة، سواء كنا أفراد أو جماعات، فبعض الجماعات يحسد الجماعة الأخرى، بل بعض الأقطار يحسد الأقطار الأخرى مجاورة أو غير مجاورة. فكما بين هنا في هذا الحديث بأن الحسد يأكل الحسنات، بل ويأكل الأمم كما تأكل النار الحطب، كالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. دع عنك الحسود فإن أكد يقتله، كالنار يأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. وكما قدمنا، قل الذي جاء يحسدني أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله، لأنك لم ترضى منه لي ما وهب. إذن الحاسد لا تقر عينه ولا تطمئن نفسه ولا يصدر من قلب مؤمن، لأن القلب المؤمن يطمئن بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والعجب بأن الحاسد لا يضر إلا نفسه، لأن المحسود أنعم الله عليه وحفظ له النعمة، والحاسد يبيت يتقلب ما هو قادر ينام. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان جالسا في مجلس ومعه أصحابه، فقال: يخرج عليكم من هذا الفج رجل من أهل الجنة. إيش اللي خرج عليه؟ إنسان في ثياب بالية ومعلق نعاله في يده وماشي، نظروا إليه، هذا من أهل الجنة. من الغد كذلك، فخرج نفس الرجل. فقال عبد الله بن عمرو بن العاص: والله لا أتبعن وأعلم ما يفعل حتى استحق ذلك. فتبعه وعرف بيته، فلما جن الليل جاءه: يا فلان، وقع بيني وبين أبي ما يقع بين الولد وأبي، وأنا ضيفك الليلة. قال: مرحبا. تعشى الرجل ونام. لما جاء الفجر قبل الأذان قام وأوتر، ثم ذهب صلى الصبح، ثم رجع، ثلاثة أيام لم يرى شيئا جديدا. قال: يا عبد الله، ماذا لك من عمل سر خبيئة عند الله؟ قال: ما في إلا اللي شفته. ليش؟ قال: سمعت كذا وكذا. قال: ها، إن يكن من شيء فإن نبيت وليس في قلوبنا غل لأحد، أي ولا حسد لأحد. فقال: بذلك فزت. القسم الثاني من أنواع الحسد: حسد ممدوح ومندوب إليه وينبغي العمل به، عكس الأول. وذلك أن الإنسان يرى نعمة على عبد من عباد الله فيستحسنها، فيتمنى أن يكون له مثل هذه، ولا يرضى أن تزول عن صاحبها. رجل رأى موسرا غنيا ينفق أمواله في سبيل الله وهو كما يقال مستور الحال، ليس عنده وفرة من المال ينفق منها، فأعجبه وحسن عنده نعمة الله على فلان وأن وفقه الله في الإنفاق في سبيل الله، فيتمنى أن يكون له مال ليعمل فيه كما يعمل فلان مع بقاء نعمة فلان عند فلان. فهمنا هذه يا إخوان؟ وهذه موجودة في الصحابة زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الصحيح جاء الفقراء يشتكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ذهب الأغنياء بالأجور، راح بالجنة اكتسموها، احنا ما حصلنا شيء. قال وما ذاك؟ قال لأننا نصلي وهم يصلون، ونصوم وهم يصومون، ونذكر الله وهم يذكرون، ولكنهم يتصدقون بفضل أموالهم، زادوا علينا بإيش؟ بالصدقة من أموالهم التي أعطاهم الله إياها. فقال لهم صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على عمل لو عملتموه لحقتم بهم؟ اللي عودكم عن هذا؟ قال ها جزاك الله خير. قال تسبحون الله ثلاثا دبر كل صلاة 33، وتحمدون 33، وتكبرون 33، يبقوا كم هدول؟ ها؟ 99، وتختمون 100 بلا إله إلا الله وحده لا شريك له. يبقى هذا رسمال ما في كلفة، ورسمال ميسر كما يقال كلام، فرحوا بها ورجعوا فرحانين، صاروا يقولونها. الأغنياء سمعوا وش هذا اللي تقولون؟ قال والله الرسول قالنا كذا كذا كذا. قام الأغنياء أيضا يسبحون ويحمدون ويكبرون، يبقى المسألة جت إيش؟ تساوت. رجعوا للرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله علمتنا، فقالوا مثل ما قلنا، يعني تساوينا. وزادوهم بفضل أموالهم. ماذا قال لهم صلى الله عليه وسلم؟ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فهل الفقراء تمنوا زوال ما عند الأغنياء من المال؟ ما تمنوا، بل غبطوهم عليه وتمنوا أن يكون لهم مثلهم ليتساووا في الأجر. والرسول صلى الله عليه وسلم طيب نفوسهم وأرشدهم إلى طريق خير وعلمهم، ولكن ذلك فضل الله. وهذا القسم يسميه العلماء الغبطة، والغبطة هي أن تستحسن النعمة على إنسان وتتمنى أن يكون لك مثلها مع بقائها لصاحبها. يبقى فرق بين الغبطة وبين الحسد إيه؟ كلاهما تتمنى، والحاسد قد لا يتمناها. الحاسد يريد ذهابها عن المحسود ولو لم يحصل له منها شيء، حقد، حقد. إذن الأول تمني زوال النعمة ولو لم تأتي، والثاني تمني الحصول على مثلها مع بقائها لصاحبها. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى: لا حسد إلا في اثنتين، والباقي ما يستاهل. رجل أعطاه الله الحكمة فهو يقضي بها بين الناس، ومن يؤتى الحكمة فقد إيش؟ ينفق ولا تنتهي، بخلاف صاحب المليارات والكنوز المكنزة، لو أنفق منها واحد من بلايين البلايين اسمه نقص، عد التنازلي. لكن الحكمة كلما أنفق منها زادت، لأن العلم بمدارسته وبالإفتاء فيه وبتعليمه يزيد وينمو. ورجل أعطاه الله مالا فسلطه، شوف كلمة فسلطه، غصب عنه يسخره الله، فسلطه الله على هلكته في الخير. كل واحد منا إذا شاف واحد بالشكل هذا يتمنى أن يكون ثالثا ولا لا؟ يتمنى أن يكون نظيره. اعطيني الحكمة يا رب، علمني ما جهل، وسع في رزقي، وسع في مالي، ويبسط يده للمحتاجين. سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم حسدا، مع أن قلبه نقي طاهر، ما تمنى زوال الحكمة عمن أعطيها، ولا زوال النعمة عمن هي في يده. هذا القسم ليش الثاني. وفي هذا يقول سبحانك: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وأقول إن شهر رمضان هو شهر الغبطة، فكل مسلم رأى إنسانا وفقه الله لحسن صيامه وحفظ جوارحه وطول قيامه وتلاوته لكتاب الله والإحسان بما تيسر، شوف تيسر يعني ايه، فمن يعمل مثقال، مثقال ايش؟ ذرة. والله ما عندكم موازين الذرة ولا تعرفون ميزانها، لأنها شيء يكاد لا يكون محسوس ولا يدرك. والسلاح النووي اليوم كما يقولون السلاح الذري، يقول بعض علمائه: لم يرها أحد ممن يتعامل معها، وإنما هي حسابات وأرقام ونسب، أما هي عين الذرة ما حد شافها ولا يقدر أن يراها. ولما جاءت امرأة مسكينة إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وفي يدها حبات عنب تأكل، قالت اعطيني، أخذت حبة عنب وعطت المسكينة، أخذتها كده حبة عنب استقلاها. فهمت عائشة، قالت تعالي تمستقل الحبة هذه، كم فيها من وزن الذرة؟ والله يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. فإذا وجد كل صائم من هو أحسن منه صياما يحفظ جوارحه، فإن سابه أحد أو شاتمه قال إني صائم، غض النظر عن المحارم، كف اليد عن المحرمات، عف عن أكل أموال الناس بالباطل، وكان نموذجا للمسلم الذي يسلم الناس من لسانه ويده. لما يشوف هذا هو كان مقصر أو بطبيعة حاله مقصر، ماذا يتمنى؟ يبقى في تقصيره ولا يتمنى أن يكون مثل هذا الصائم؟ يتمنى. غضبه على ما وفقه الله إليه وتمنى أن يكون مثله، فهذا مطلوب، والمبادرة إليه لازمة. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما الدنيا لأربعة، أربعة أشخاص هم الذين يتقاسمون الدنيا: رجل أعطاه الله مالا وعلما فعرف حق الله في المال، فعرف إيش حق الله في المال وفي أموالهم، حق معلوم محدد نسب معروفة للسائل والمحروم. وجاء في القمة وصف الأنصار رضوان الله تعالى علينا وعليهم وجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين أحسن الجزاء، أن الله وصفهم بأعلى درجات الإنفاق وأسمى منازل النفوس الطيبة، والذين تبوأوا الدار المدينة والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، يحبون من هاجر إليهم، عجز العالم المتحضر اليوم أن يتحملوها، عجزوا عنها. ولذا نجد إذا وقعت أزمة في دولة من الدول وقام الضعفاء فيها وهاجروا عنها إلى بلد أخرى، ماذا تفعل بهم تلك البلد التي هاجروا إليها؟ أهلا وسهلا ولا روحوا عنا؟ روحوا عنا. في الحرب العالمية الأخيرة يوغندا ولا غيرها أخرجت من كان فيها من الشعب البريطاني وحملتهم سفينة لتردهم إلى بلدهم، قال ما نبغى بلدنا، قالوا روح محد ما تبغوا. كلما مروا ببناء بلد آخر منعوهم: لا تضيقوا علينا رزقنا. حتى وصلوا إلى بريطانيا لندن قالوا: لا ترجعوا. قالوا: احنا أصل بلدنا. قالوا: كنتم تركتموها من زمان، ما لكم عندنا شيء، روحوا عنا. وتطوف بهم السفينة في البحار ولم يقبلهم أحد، لماذا؟ لأنهم يتعاملون في الدنيا وخايفين يأكلوا ما إيه معاهم شيء، يشاركوهم في اللي عندهم. إذن أما أهل المدينة فعلى حدود أو إمكانية إنتاج البلد يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا وإيش؟ ها؟ وإيش يا جماعة؟ يؤثرون على أنفسهم من سعة وغنى، لا، ولو كان بهم خصاصة. أنت لما تعطي غيرك وتقدم عليك وعندك الشيء الكثير ما فعل شيء، عندك ما ترجع إليه، لكن هي تمرة تاكلها أنت ولا تعطيها المسكين؟ فإذا صبرت على نفسك وأعطيتها المسكين تكون إيش؟ آثرت غيرك على نفسك وأنت في حاجتها ولو كان بهم خصاصة. المبدأ هنا إيش؟ ومن يوق شح نفسه. لا يحمل العبد على الصدقة سعة أو ضيقة إلا إذا تغلب على شح النفس، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. لأن الشح من طبيعة الإنسان، وأحضرت الأنفس الشح. ما تصدق إنسان بدرهم إلا بعد أن يفك عنه لحي 70 جملا، كأن الدراهم في تحت أنياب الإبل، تفك هذا من يقدر يفك فك البعير، ولا يعني طاقة 50 طن فكت هذا وهذا 70 بعير حتى تحصل الدرهم. وهذه قيود في شح النفس، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فالقسم الأول رجل أعطاه الله مالا وأعطاه علما فعرف حق الله في المال فهو ينفقه في سبيل الله، ورجل أعطاه الله علما ولم يعطه مالا فقال في نيته في قصده: لو أن عندي مال مثل اللي عند فلان لعملت كما يعمل. يبقى هذا تمنى أن يكون إيش عنده مال مثل صاحبه، هل تمنى زواله عنه؟ لا، تمنى أن يشاركه في هذه الفضيلة، لكن ما أعطاه الله فهو معه، ولم يعطه مالا فهو مع صاحبه في الأجر سواء، إنما الأعمال بالنية. ورجل أعطاه الله مالا ولم يعطه علما فهو لا يعرف حق الله فيه، على ما سيأتي قوم يرتعون في مال الله لا يعرفون حقوقه، يودي يمين وشمال حق ولا باطل، متبع رغباته وصار عبد الدرهم والدينار. هذول كم؟ ثلاثة: علم ومال، مال بلا علم، علم بلا مال، علم مال وعلم، وعلم بلا مال. الثالث: مال بدون ايش؟ بدون علم. الرابع: لا مال ولا علم. وقال: لو أن عندي مال لفعلت فيه كما يفعل فلان، اللي هو الثالث، يعني يمتع نفسه ورحلات ومشتهيات وكل رغباته، وأتبع نفسه هواها، فهو معه في أسفل السافلين. يبقى الأول حسد صاحب المال والعلم، ولا تمنى، الثاني أقصد تمنى أن يكون له مثل ما عند صاحبه، ولا تمنى زوال المال عنه وأن يجيء إليه. لا، غبطه على ما أنعم الله به عليه، وتمنى أن يكون ذا مال مثله وعلم وأن يقوم فيه لوجه الله، فهذا غبطة. هذا ما يتناوله العلماء غالبا في مبحث الحسد. هناك في عرف الناس والشرع نوع آخر، وهو الإفساد، الذي جاء عنه قوله سبحانه: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. وهذا النوع من الحسد معروف في كتب الفقه بالعين، يصيب بعينه ما استحسنه ولم يكبر أو لم يبارك على هذا الذي استحسنه، فتصيبه عينه بما يضره، وهذا أعجز العلماء والفلاسفة وكل طبقات المجتمع أن يدركوا السبب والحركة والطاقة التي تعمل هذا العمل. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن العين لحق، ويقول الحكماء: إن العين لتورد البعير القدرة، تكسره ويلحقوه يحطوه يذبحوه يحطوه في القدور راح، وتلحق الرجل القبر. وهذا النوع معروف: يا بني ادخلوا، لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب ايش؟ متفرق. خاف عليهم العين. ونماذج الحسد بمعنى العين في زمنه صلى الله عليه وسلم، وقد جمعت بعض الرسائل في ذلك، وإما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه دخل على أولاد جعفر الطيار فقال: ما لي أراهم ضاوين، يعني نحال كده نحاف، مهم زي عيال الناس كده زي الوردة مفتحة ولا زي كده ولا كده. فقالت له حاضنتهما: تسرع فيهم العين. والناس قسمان: قسم يتأثر بالعين سريع، وقسم ما تجيبوا لعين إبليس. تسرع فيهم، فقال: ألا تسترقون لهم؟ طيب لما تسرع فيهم العين ليش ما ترقوهم من العين؟ قال: والله يا رسول الله، كانت عندنا رقى نسترقي بها، والآن نخشى ألا توافق أنت عليها، تركنا. قال: أعرضوا علي. فعرضوا عليه أنواع من الرقى التي كانوا يرقون بها قبل مجيء الإسلام. قال: ما أحسن هذا، ارقوه. فأخذوا يرقونهم. فهذا تقرير وقوع الحسد وتأثيره في الأطفال. وجاء عن عثمان رضي الله تعالى عنه في طفل صغير له دماسة من الخلقة، قال: سودوا نونيته. النقطة هنا اللي تحت هذه سمى النونة، قال: حطوا فيها نقطة فحم ولا نقطة سواد تشغل العائن عن وجهه. فهنا إثبات وجود الحسد. ويذكر مالك رحمه الله في الموطأ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة، فنزلوا منزلا للقيلولة، فذهب سهل بن حنيف وفسخ لباسه مع سترته ليغتسل في عينه، فرآه فلان بن ربيعة عمرو بن ربيعة، فقال: ما رأيت كاليوم ولا كجلد عذراء بضة. فهمت هذه؟ لما شاف وكان رجلا أبيض قال: ما رأيت مثل ما رأيت اليوم، جلد إنسان أبيض ناعم مثل الفتاة العذراء. فهمنا هذا؟ يبقى استحسنه ولا استخبحه؟ استحسنه. فلبط في الحال بمجرد ما قالها ابن ربيعة سهل طاح في الأرض. فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له: هل لك في سهل تبغاه؟ قال: نعم. قالوا: إنه لا يستطيع أن يمضي معك. الله اسمه، وإحنا جين سوا ونزلنا المقيل سوا. قالوا: حدث عليه كذا. فاستدعى هذا ابن ربيعة وقال: على ما يقتل بعضكم بعضا، هلا باركت حينما رأيت؟ لو قلت تبارك الله أحسن الخالقين، لو قلت ما شاء الله تبارك الله، دفع الله عنه شر عينك. وفي رواية أنهم لما قالوا له ذلك ذهب إلى سهل يعوده فقال لأهله: هل تتهمون فيه أحد؟ لاحظوا يا أخوان، هل تتهمون فيه أحد معين؟ قالوا: نعم. قال: من؟ قالوا: فلان ابن ربيع. فاستدعاه وقال له: هل باركت حينما رأيت؟ توضأ له. قبل أن نأتي إلى الوضوء، قول النبي صلى الله عليه وسلم على ما يقتل بعضكم إيش؟ هو حمل عليه سيف؟ رماه بسهم؟ كسر راسه؟ لا، بالحسد. وهنا عجز العالم، هذا جالس ما هو داري عن الثاني، والثاني نظر وتكلم بكلمة، ما هو السر والتيار المغناطيسي ولا أشعة إكس ولا ليزر ولا فيزر ولا اللي تكون الذي خرج من عين العائن وأصاب المحسود حتى طاح في الأرض؟ إيش هو هذا السلاح؟ عجزوا عن ذلك. وابن القيم رحمه الله في هذا الباب بحث أشياء كثيرة وذكر احتمالات، ولكن إلى الآن لم يصلوا إلى جواب. وذهبوا يذكرون النظائر بأن الله أوجد في بعض المخلوقات خصائص تميزه عن غيرها، مادة المغناطيس، الحديد الممغنط فيه مادة مغناطيس، إذا لمسته بحديد آخر لصق فيه. وش المادة اللي موجودة فيه؟ تأخذ الحديد بيدك تمسحه تغسله وتيجي للمسمار يلمسه يشيله. إذن هناك مادة، هناك مخلوق، هناك شيء فوق إدراكنا الذي يربط بين الحديد اللي فيه مغناطيس وبين المسمار. كنا صغار نلعب ونجيب المسمار على ورقة ونجيب المغناطيس من تحت، كلما حركنا المغناطيس يمشي المسمار ونضحك، شوف المسمار يمشي، تحطه هنا والمغناطيس هنا وتسحب من تحت، المسمار فوق المغناطيس يمشي. الأولاد اللي أصغر منه الحديد يمشي، وهي بجاذبية إيش؟ المغناطيس. هذا الجهاز سر العمل فيه مغناطيس، يلتقط ذبذبات الصوت وينقلها إلى الجهاز الآخر، وهكذا. وذكر ابن القيم أشياء والعوام يعرفونها. يعرف عند الفلاحين مزرعة الشري، خيار، قتة، بطيخ، شمام، أن المرأة الحائط إذا مشت من وسطها أفسدتها، أسقطت الزهر الذي في الشجر وش فيه؟ طب هذه حائض وحضتها عندها، وهذا زرع ثمرته في عرشه، وش اللي نقل من الحائض إلى الزرع حتى ذبلت الزهور وضعفت الثمرة؟ يقولون هذه الأحجار العقيق لا خصائص، هذا ضد كذا هذا ضد كذا، ويأتي صدف. قالوا هذه الأسرار التي أودعها الله في بعض مخلوقاته ونحن لا نعلمها. كذلك أثر العين. فلما قال له صلى الله عليه وسلم توضأ له، الباجي في شرح الموطأ يشرح كيفية الوضوء له، وهو أن يغسل العائن الحاسد مغابن جسمه، الرقائق تحت الإبط وبين الفخذين والركبة، هذه المواطن يغسلها ويتوضأ، ويحفظ الماء لا يتسرب في الأرض، تحفظ في إناء. فإذا ما أكمل وضوءه وغسل تلك المواطن أخذ الماء في قدح وغوفل المحسود وهو نائم ولا صاحي في غفلة، وجيء وكب عليه هذا الماء دفعة واحدة فينتهض مذعور، تنتفض عنه العين. طب وش اللي في ماء الوضوء هذا؟ جلد إنسان طيب وطيب ما عليه شيء، لا دهن ولا إفراز ولا شيء. وقالوا إن العين أثرها يخرج من تلك المواطن الرقيقة. هذه ناحية ما نستطيع أن نصل فيها إلى نهاية علمية، ولكن نقول ويهمنا إثبات هذا النوع من الحسد. والرسول صلى الله عليه وسلم جعل له أمرين، كما يقولون علاج وقائي قبل وقوعه، وعلاج علاجي بعد أن يقع. فالعلاج الوقائي هو ما قاله صلى الله عليه وسلم لابن ربيع: هلا باركت. وتذكر كتب السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا خشي على شيء من عينه بارك، تبارك الله أحسن الخالقين، مع أنه صلى الله عليه وسلم في القمة بعيد عن هذا، لكن تعليما للناس. وليس الحسد خاصة بشخص أو في شخص، قد يحسد الحاسد أعز الناس عليه، ولد زوجة أم أبا، يحسد نفسه. ومن هنا قالوا قد يكون الحسد بغير اختيار الحاسد، شيء يهجم عليه غصب عنه. ولكن كيف الخلاص؟ حينما يرى شيئا يعجبه تبارك الله أحسن الخالق. وبعض العامة يكبر الله أكبر 3 مرات يسمع الحاسد ليكف وينشغل عنه بالتكبير. هذا هو الجانب الوقائي، يقي الإنسان من عينه أو عين الآخرين إذا قال تبارك الله أحسن الخالقين. طيب إذا ما درى هذا؟ إذا ظن بإنسان دخل عليه أو لقيه وخشي حسده قال تبارك الله، قال الله أكبر. ولكن إذا كان لم يعلم ووقعت به العين ماذا يفعل؟ هذا علاج النبي صلى الله عليه وسلم: توضأ له. ولهذا ينبه الباجي ويقول إذا طلب أحد من أحد أن يتوضأ له فليفعل ولا يتأبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استطاع أن ينفع أخاه بشيء فليفعل. العوام قد لا يستطيعون، يقول يا فلان تعال توضأ لنا، ليش؟ وانا ايش سويت؟ انا عمل وكبرها في نفس جهالة، لانه كما اشرنا قد يقع الحسد من غير اختيار الحاسد. ولهذا انظروا الى اعجاز القرآن، معجز في نفس السورة، أعوذ برب الفلق. هذا شيء تأملوا يا إخوان، والله أمور فوق العقل. هذه السورة أعوذ بإيش؟ بإيش يا جماعة؟ رب الفلق. رب الفلق صفة من صفات الله، واحدة من شر ما خلق. وما من صيغ العموم، يعني أعوذ برب الفلق من كل ذي شر في السماء ولا في الأرض ولا في الهواء ولا في البحر، شر، لأن الكل مخلوق لله. ومن شر غاسق إذا وقب، قالوا القمر في آخر الشهر لأنه وقت عمل السحرة. ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد. المستعاد به ماذا؟ ايش يا جماعة؟ صفة واحدة. والمستعاد بها منه كم؟ أربعة من كبريات الفساد. تعال للسورة اللي بعدها وهي خاتمة المصحف، تأملوا معي طيب يا اخوان. قل أعوذ ب رب الناس، ها، ملك الناس، إله الناس. كم صفة هذه لله؟ ثلاثة. وصفات ايش يسمونها؟ صفات العظمة، رب، ملك، إله. وهذا كله رايح فيه؟ رب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر ايش؟ الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجن. كل هذه الصفات للوسواس. يبقى السورة الاولى نستعيد بصفة واحدة من ثلاث شرور كلها مهلكة، والسورة الثانية نستعيذ بثلاث صفات من صفات الله، وهي صفات العظمة والقدرة والإلوهية، من واحد الوسواس الخناس. ونأتي إلى سورة الفلق، قال وإيش؟ ومن شر النفاثات في العقد. والنفاثات في العقد ايش؟ السواحل، الساحرات، يتلون عزائمهم او سحرهم وينفثون ويعقدون عقدة في الخيط، يأخذون خيط ويتكلمون بسحرهم ويعقدون في الخيط عقدة، ثم ايضا يعودون ويتكلمون بسحرهم وينفثون على الخيط ويعقدون عقدة إلى أن ينتهي من طريقة سحره 3 عقد 5 7 50 أكثر أقل. فقال ومن شر النفاثات في العقد. اللي بعد إيش قال؟ ومن شر إيش؟ حاسد. بس كده ولا بقيد؟ ومن شر حاسد إذا حسد، لأن النفث في العقد هو عين السحر، فهو متلبس بالسحر بمجرد النفث في العقد. بخلاف الحاسد، قد يكف عن الحسد، قد ينصرف عنه، قد يتركه. والاستعادة من الحاسد إذا تلبس بالحسد بالفعل. إذن الحاسد تارة يحسد وتارة إيش؟ لا يحسد. ونحن نستعيد بالله منه حينما إيه؟ يحسد. شوف القيد في كتاب الله. فهذا النوع من أشر الأخلاق ومساوئها. وحدثت في منطقة كنت أعمل فيها مدرس أن أمير تلك المدينة كان عنده بعض الأشخاص معروفين عند العامة والخاص، منعهم الخروج من بيوتهم، وأشدهم كان يحتاج ويخرج، حضر عليه الخروج إلى الشارع إلا معصوب العينين، حط العصابة عليه على عيون، ولكن الحسد لا يتوقع أو لا يتوقف على رؤية العين. قد يحسد الحاسد الإنسان إذا سمع صوته ولم يره. الأعمى قد يحسد وما شاف شيء. ويذكر ابن عبد البر رحمه الله أن رجلا كان مشهور بالحسد، فدعي مع جماعة أو جلسين، فإذا به خارج المجلس وبالليل يسمع حركة إنسان يبول ودفع البول قوي، فقال ما هذا؟ ولا كشخب البقرة، البقرة لما يدوا يحلبوها إذا كان الحليب قليل بتقطر شوية، ودكات الدرة مليانة وفتحها زي البزبوز لما تفتح والمية قوية تسمع صوت. فقالوا إن ما سمعتك هذا ولا كشخب البقرة. قال يا فلان أتدري من هو؟ إنه ولدك. قال والله لا يبولن بعدها أبدا. وحسر فيه البول ومات. هو لا يعلم من هو، ومجرد السماء، وقد يكون على الوصف. إذن هذا من أخطر ما يكون من مساوئ الأخلاق، لأنه يصيب الجماد بخلاف الحسد الثاني. لا، كما يذكر ابن عبد البر أيضا في التمهيد أنه حاسد مر على قوم يبنون لهم حوضا للماء، فنظر فقال ما كذا، ما مشى خطوات إلا والحوض ينصدع، حوض مبني بالحجر والطين ولا الأسمنت ولا الليكون، بكلمة ينشق الحوض. مضى وتركوا، ثم رجعوا يصلحونه، فرآه فنظر إليه وتكلم أيضا فانصدع فتركوه. قال ما دام هذا ورانا ما احنا بنين حوض ولا مسويين شيء. العامة في هذه الآونة أو إن كان قبل هذا، بدل أن يقولوا توضأ له، قد يكون هناك الحياء، قد يكون هناك المجاملة، قد إلى آخره، فيحاولون أن يأخذوا من أثره قطعة من ثيابه، شيء من متاعه، ويضعونه على النار ويبخرون المحسود بهذا الأثر، ولو الطريق اللي مشى عند باب البيت وفي الليل عشان لحد يشوفهم يأخذون قشة ولا أشياء على باب البيت الذي يتخطاك ويبخرون المحسود بها، وعندهم أنه يشفى، الله أعلم. الذي يهمنا أن هذا النوع من الحسد والذي يسمى العين موجود، وإن أنكره بعض الفلاسفة لعدم إدراكهم السر. وش اللي جام العين؟ العين ما فيها إشعاع. أنت حينما ترى فلان وترى العمود وترى الكرسي وترى هذا، ليس عن ضياء وأشعة خرجت من العين إلى المرء، لا، إنما هو انعكاس الضوء. الشمس طالعة ولها أشعة، والأشعة في الفلا منطلقة، فإذا صادفها جرم اصطدمت عنده فعكسها على نفسه، فتأتي العين ويأتيها انعكاس الشمس من الجرم ويدخل على الشبكة وعلى العدسة كما يقال، فتعكسها وتنقلها إلى الدماغ، والدماغ يحللها بألوانها وأشكالها ومعانيها. إذن العين ليس فيها ضياء وليس فيها إشعاع، إنما هي تستقبل ولا تصدر، فهي عامل استقبال وليست عامل إرسال. فلما عجزوا العين ما فيها إرسال، وش اللي يحصل للإنسان حتى يصيبه ما أصابه والذي نسميه العين، وهو نوع من أنواع الحسد. والذي ينبغي على الإنسان وأدرك أن الحسد قد يكون رغما عنه وهو لا يريده، هذا اللي حسد ولده، عليه أن يتحفظ لنفسه ولغيره. إذا رأى ما يعجبه من جسم حسن، من صوت حسن، من علم واسع، من مال وافر، من صحة متوفرة، من عدالة في السيرة، من صلاح، من فتوح عليه في طلب العلم، من حدة ذكاء وفهم، من وظيفة، من تجارة رابحة، من صلاعة رائجة، أيما رأى من أمر يستحسنه ويخشى عليه من عينه رغما عنه، فإنه يحصنه، تبارك الله أحسن الخالق. ويقول بعض العلماء لو أن الإنسان صاحب النعمة أحس من شخص هذا النوع هو يبارك على نفسه، تبارك الله أحسن الخالق. ولعلنا نكتفي بهذا القدر وننتهي من هذا الباب على ما وعدنا في تقسيمه، ونترك للإخوة بعض الوقت لبعض الأسئلة، وأهمها في المقدمة أسئلة الصيام أو موضوع الحديث، ونرجو ألا تخرج الأسئلة عن هذين، إما موضوع الحديث الحسد بأنواعه الثلاثة، وإما شيء يتعلق بالأستاذ رمضان. وبالله تعالى التوفيق.